السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلم التلاوة اليوم هو حبيب الملايين الذي عشق الناس جميعا صوته العذب الرقيق الندي الشجي وطريقته الجميلة، الشيخ محمد صديق المنشاوي الذي يعني نفتح إذاعة القرآن الكريم دائما لكي نستمتع بترتيله الدائم العذب الذي يمتعنا جميعا. الشيخ محمد صديق المنشاوي بينفرد بمدرسة مستقلة استفاد منها الكثيرون وتعلم منها الكثيرون من القراء، وقد ولد في مديرية قنا بصعيد مصر في 20 يناير 1920. والحقيقة نشأة هذا الرجل كانت نشأة قرآنية، يعني هو والده الشيخ صديق المنشاوي اللي كانوا بيسموه الشيخ صديق المنشاوي الكبير. واحنا لما بنيجي نقرأ عن الشيخ محمد صديق المنشاوي بيقول لك ايه؟ بيقول لك دي عائلة المنشاوية. يعني ايه عائلة المنشاوية؟ يعني عائلة كلها عائلة تمت الى القرآن بصلة وثيقة جدا، لدرجة انه الشيخ صديق المنشاوي ده كان اشهر الناس في عصره، مش كان بس في الصعيد وإنما كان في جمهورية مصر العربية كلها. في هذه البيئة الجميلة التي تحب القرآن الكريم نشأ فضيلة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. والآن أترك حضراتكم لكي تستمتعوا بهذه التلاوة العذبة الرقيقة الندية الشجية لقارئنا فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. ألا يتقون؟ قال لمن حوله ألا تتقون؟ صدق الله.